بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 48 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وأنت تريد أن تصل إلى الله، إلى رضا الله، إلى عناية الله بك، لا بد لك من منهاج، لا بد لك من خطة، لا بد لك من درب، لا بد لك من طريق. اليوم وفي درس الظهيرة في جامع دك الباب في الطلياني مرت معنا مع الإخوة المصلين حادثة. هذه الحادثة فيها شيء للعبرة نستفيده في منهاج القاصدين، ذلك أن صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال بعد أن فتح بيت المقدس وخلصه من أيدي الصليبيين، بلغه أن الصليبيين يجتمعون ويحشدون جموعهم لأجل أن يعودوا ويأخذوا القدس من المسلمين. فإن هم صلاح الدين لهذا الأمر هما شديدا، ودعا قادة الجند للدفاع وللمحافظة على القدس، فشاهد في الجند وقادتهم الذين معه شاهد فيهم ضعفا وخورا، بعضهم قال نريد لا نريد، فازداد همه وازداد كدره. شيخه شيخ صلاح الدين الأيوبي اسمه ابن شداد، والشاهد هنا صلاح الدين الأيوبي له شيخ. العظماء لا يصنعون لوحدهم، لا يوجد عظيم إلا وراءه عظيم أكثر منه هو الذي صنعه. الكبار لا يولدون كبارا في بطون أمهاتهم، الأطباء لا يخرجون أطباء من بطون أمهاتهم، المهندسون لا يخرجون مهندسون من بطون أمهاتهم، ولكن لهم شيوخ، لهم معلمون. وذكرت لهم إن أهل الشام أطلقوا كلمة الشيخ من شدة اعتنائهم بها على كل الأمور، صاروا يقولون شيخ الحدادين وشيخ النجارين وشيخ شيخ الكار، حتى أن أستاذ الأطباء يسمونه شيخ الأطباء. إذن إذا أردت أن تصل إلى الله تعالى لا بد لك من شيخ، لا بد لك من طريق، لا بد لك من منهاج. أما تجلس في بيتك وتقول خلاص أنا محمد ابن محمود، معناته خلاص صرت مسلم وصرت سالك درب الله، لا ينصح يا أخي. لو كنت طبيبا، أنت طبيب، أنت شيخ في الطب، لكن إذا أردت أن تتعلم الدين لا بد لك من درس، من شيخ، من معلم. لو كنت قارئا كل كتب الشريعة، يعني هلأ لو أنا جئتكم بكل كتب طب الأسنان وحافظها واحد منكم، في واحد منكم بيروح بيسلم أسنان ويصلح له ياهم؟ ما أحد بيرضى، بيقول له يا أخي روح دور لك على أستاذ في الطب يعلمك ويجيزك حتى أنا أسلمك مرضي. لو أن رجلا منا قرأ كل كتب طب العيون، حدا بيسلم عينه يعالج له ياها؟ أصلا الدولة لا توافق لو فتح عيادة وكتب هو اختصاصي عيون وأقسم بالله العظيم بأنه يحفظ كل كتب طب العيون وامتحناه وأخذ 100%، الحكومة وزارة الصحة بتعاقبه وبتحطه بالسجن. من أستاذك في طب العيون؟ فرجينا شهاداتك التي وقع عليها أستاذك ووافق لك على الإجازة وعلى الترخيص. الآن شيخ صلاح الدين ابن شداد اسمه شاهده مهموما، قال يا صلاح الدين ما لك؟ قال يا شيخي والله الأمر كيت وكيت وكيت. في اليوم الثاني ابن شداد قال لصلاح الدين، قال تعال يا صلاح الدين صلاح الدين الامبراطور صاحب الجيش الذي فتح القدس، الشيخ يقول تعال جاء، قال لقد وقع لي واقعة، في شيء وجدت علاج لهذا الأمر الذي تقول. قال ما هو يا سيدي دخيلك؟ قال إني رأيت أنه لن ينفعنا الآن إلا الإخلاد إلى الله تعالى والإنابة إليه واللجوء إليه. قال وماذا أصنع؟ قال اليوم يوم الجمعة، تغتسل وتخرج كعادتك إلى صلاة الجمعة وتقدم في طريقك صدقة لوجه الله تعالى على يدي رجل أمين تثق به، تقول له توصل الصدقة وتجعلها سرا بينك وبين الله، لا تخبر أحد. قال ثم تصلي في المكان الذي صلى فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أسرى عندما صلى بالأنبياء ثم عرج به، وكانت عادة صلاح الدين أنه يصلي فيه يوم الجمعة. قال ثم تدعو في سجودك فتقول، بتصلي ركعتين بين الأذان والإقامة وتدعو في سجودك وتقول إلهي، اللي بده يكتب يكتب، إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، أنا ما عاد في عندي حيلة لنصرة دينك، الجند تبعي بدأوا يتخاذلوا، بعض القواد ضعفوا واستكانوا، إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك ولم يبقى إلا الإخلاد إليك، يعني الرجوع إليك والاعتماد عليك والاعتصام بحبلك، ما في شيء غير أنت، أنت حسبي ونعم الوكيل. قال له يا صلاح الدين بتروح بتساوي هالشغلة، تغتسل تتصدق بتصلي بالمكان الذي صلى فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين بين الأذان والإقامة وتدعو هذا الدعاء. يقول ابن شداد شيخه قاضي، كان قاضيا، قال ففعل كل ما قلت له، وسمعته عندما صلى وسجد قال رأيت دموعه تغسل شيبته بسجود ملائكته غير صار يبكي، ثم سالت على سجادته. صلاح الدين الأيوبي حاطط جبينه على الأرض ودموعه عم تغسل دقنه ومشي وعلى السجادة، قال غير أني لا أسمع ما أقول، ما يقول ما لي سمعان شو الدعاء اللي عمله، بس شايف البكي شفه. قال فما غربت شمس ذلك اليوم حتى جاءت الأخبار بتفرق كلمة الصليبيين، كانوا عم يتجمعوا مشان انه يرجعوا، جاءت اخبار. قال ثم تتالت بعد ايام حقائق الاخبار انهم تفرقوا ورجعوا عن عزمهم الذي عزموه. فهذا ايها الاخوة هذه اشارة، انت تريد ان تصل الى الله بدون منهاج ما بيصير، بدون معلم ما بيصير، بدون خطة ما بيصير، بدون مجلس علم ما بيصير، كبيرا كنت أو صغيرا. لذلك أكبر العلماء، أكبر العلماء يتمنون أن يموتوا وهم في طلب العلم، وبتسأل عالم كبير بتقول له أنت عالم، بيقول لك أنا طالب علم، يا ريت الله يقبلني طالب علم، لأن طالب العلم الملائكة تضع له أجنحتها رضا بما يصنع. الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم، هذا كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم ما ألف مثلهما في الإسلام، أعظم كتابين في الدنيا بعد القرآن الكريم. مسلم كان عالما من كبار علماء بغداد نيسابور، ثم نزل في بغداد. قال الإمام البخاري جاء إلى بلدة مسلم، فراح مسلم وتتلمذ على يد الإمام البخاري، حضر بدرسه، ومسلم وما أدراك ما مسلم عالم علامي. فما يقول الواحد بيننا؟ نحن بسطاء، نحن درويش، يعني عم نعرف شوية شوية صلاة وشوية صوم وشوية عبادة، لذلك أنت تحتاج إلى منهاج، وأنت أيتها المرأة المسلمة تحتاجين إلى منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. وهذا المنهاج منقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول العبادات، وقد مرت معنا 10 عبادات. هذه العبادات التي مرت أيها الإخوة للعمل، ليست للقراءة. لذلك الإخوة اللي حاضرين بدنا نذكر بعضنا البعض دائما فيها، والإخوة اللي ما حضروا معنا الربع الأول، المنهاج مسجل على أشرطة الكاسيت وعلى أقراص الفيديو السي دي، من الممكن تأخذه من أجل أن نعمل، يعني نريد أن نعمل في النهاية. الآن نحن في الربع الثاني وهو ربع العادات، والعادة سميت عادة لأنك تعاود إليها، تعود إليها مرة بعد مرة. وأنت كما تنضبط بضوابط الشرع في عباداتك، لابد أن تنضبط بضوابط الشرع في عاداتك. والحقيقة أن ربع العادات أصعب من ربع العبادات. ترى الصلاة سهلة، وحضور الدرس سهل وشي حلو يعني، والصوم ممكن، والطلعة على الحج بيساووا لي عراضة وبيقولوا لي حجي شي حلو يعني، بس تغيير العادة شيء صعب. ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. نجي نقول لك أنت صلك 60 سنة هيك غلط، ارجع. صعب، كيف بدي أرجع؟ أنا هيك متعود، معقول أنا خطأ؟ معقول أبي خطأ؟ معقول جدي خطأ؟ إذا كان يخالف قال الله وقال رسول الله يعني خطأ. ولو أنت وأبوك وجده، وأنت وأبيك وجدك، وأبوك وجدك، إذا خطأ خطأ. فلذلك نحن بدأنا بهذا الربع العادات. هذه العادات بعضنا يعرف أنها خطأ، وبعضنا لكن لا يعرف، فنحن نتذاكر مع بعضنا البعض. وإذا استعنت بالله عز وجل الله يعينك على تغيير العادة. نحن تكلمنا عن عادات في الزيارات، وبدأنا الدرس الماضي العادات في الزواج، وقلنا العادات في الزواج سنقسمها إلى عادات في الخطبة، وكان هذا حديث الدرس الماضي، وعادات في العقد، وهذا هو حديث درس اليوم، وعادات في حفلة العرس ويوم العرس، وهذا هو عنوان الدرس القادم. اليوم الحديث عن العادات في العقد. العقد يعني كتب الكتاب، اللي احنا بنسميه كتب الكتاب، لما بنجيب الشيخ وبنقول له، وبيقول له الشيخ للرجال قل له زوجني ابنتك، وبيقول له زوجتك ابنتي على المهر كذا، وسنة الله وكتاب رسوله وما شابه، وسنة رسول الله وكتاب الله تعالى، هذا اسمه العقد. في أثناء العقد هناك بعض الأمور التي نحن نفعلها صح، ينبغي علينا أن نحافظ عليها عادات، وبعضها خطأ ينبغي علينا أن نجتنبها. وستعجبون الآن في أمور خلاص عندنا ما يعني مسلمة، هي معقول خطأ؟ والله خطأ، والله معصية، والله الله بده يحاسبنا. إمام نعرف هلأ صرت بتعرف، ويلي بيعرف بده يقول للي ما بيعرف. وإن الله تعالى ترى لا يعذر على الجهل، تقول له لا الله عز وجل والله يا رب أنا ما كنت بعرف. يقول لك وين كنت قاعد أنت؟ بالمحيط الأطلسي، كنت قاعد بالشام للدروس غامرة، مدينة دمشق غمرا، ليش ما عم تحضر؟ طيب الآن سأبدأ بالعادات الجيدة. العادة الأولى أننا نعلن النكاح لما بصير العقد، بنعمل حفلة، حفلة نسوان وحفلة رجال، أو إذا ما عملنا حفلة منجيب جاهة رجال، شي 10 رجال من عيلة المرأة و10 رجال من عيلة الرجال، وبيحضروا هيك ويحطوا لهم هالبوظة. منيح، هذه عادة جيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح. لما بتساووا عقد أعلنوا، خبروا الدنيا كلها أنه فلان تزوج من فلانة، والفتاة تفرح بهذا اليوم والشاب يفرح بهذا اليوم. أعلنوا هذا النكاح، لذلك هذه العادة توافق. واجعلوه في المساجد، هاي نحن ما بنساويها، بس إن شاء الله بنصير ساويها بالجامع. حلوة هيك أعراس أولادكم، بدنا نساوي بالجامعة يا أخي، أرس ابنك تعال بها الجامعة يوم الأحد بها الدرس، حنحط له كراسي لابنكم ونجيب له فرقه هالمولد، نساوي لنا شويه درس وشويه مولد، وبتجيب لنا انت سرر هالملبس ونحن بنجيب لك يا اخي البوظه، وروح انت تجوز الله يهنيك. حلو، هذه من السنه بالمناسبه ان نجعل الافراح في المساجد. اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. شوف الاسلام بيحبك تفرح بيوم عرسك بيوم عقدك، جيب هالدف واضرب بهالدف ويعني افرح. هي منيح، هي عادة منيحة. بالمناسبة الدف غير الدربكة، كل شيء لحال. الدف المزهر اللي بيستخدموه جماعة فرق الإنشاد. الحديث أخرجه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين الحلال والحرام. شو الفرق بين الزواج الشرعي وبين والعياذ بالله الزنا الحرام؟ إن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والإعلان. الإعلان بتخبر أنت بتقول لهم والله اليوم الحمد لله جايين يا عقد بنتي، تعالوا تفضلوا لعنا اليوم، رايحين نكتب كتب كتاب ابني، أعلنت للناس. والدف كمان ضربته بالدف، سمعوا الجيران، شوفي عندهم والله بيت جيراننا أبو فلان والله اليوم كتب كتاب بنتهم، اليوم كتب كتاب ابنهم. الإسلام بحب هيك، ونحن الحمد لله نمشي في هذا الأمر. طيب، من العادات الجيدة تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. في الإسلام المهر اسمه صداق. هذا الصداق خلص، يعني مثلا فلان تزوج فلاني على مهر 100,000 لرسولي، خلص 100,000، ما في متقدم ومتأخر، أصل التشريع. لكن جاء العرس مشان يسهلوا على الرجال، صاروا يقولوا له أخي هل 100,000 ورقة؟ 20,000 مقدم و80,000 مؤخر. 20,000 اللي بتعطينا يا هون و80,000 لبعدين. خف الأمر على الزوج، منيحة هاي. الإسلام قال لهم الله يرضى عليكم يا أهل الشام، والله عم تعملوا شغلة منيحة، أنا أوافقكم. والآن في عادة لسه كمان رقم 3 بكتبوه غير مقبوض، كمان منيح. شو يعني غير مقبوض؟ يعني دين، يعني أخي لا تعطينا شيء، خلص روح يا ابني جهز أنت بيتك وجهز عفشك وجهز كتر خيرك، ما بدنا شيء، خلص سجلهم بس إنه غير مقبوضين، دينا في ذمتك. هاي عادة منيحة كمان. بس هلأ صار في عنا تعليق جديد لابد نحكيها، دخل على هالعادة المنيحة عادة أبيحة. هو بالأصل ليش هالعادة جيدة؟ لأنها تسهل الزواج وتخفف الأعباء على الشاب. هلأ صار في بعض عوائل بيجي لعندهم الشاب بيقولوا له قديش المهر؟ بيقولوا له 500,000 متقدم و500,000 متأخر. بيقول لهم يا أخي منين بدي أجيب لكم؟ منين بدي أجيب لكم؟ بيقولوا له لك هي كله كتابة، اكتبها غير مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو غير مقبوض، هي العادة جيدة لأنها تيسر على الزوج، أما تركب عليه دين 1,000,000 ليرة سوري، بجوز من الله عز وجل تفعل هذا الفعل؟ لا يجوز. أخي 600,000 ورقة معنى شيء، غير مقبوض، كله حبر على ورق. شو حبر على ورق؟ دين برقبته للرجل، إذا مات وماله دافعون لا يدخل الجنة. يا رجل خاف الله، شو 600,000 ورقة سوري؟ لنا صديق طبيب جاء يسألني عن عائلة، دللته على عائلة ذهب إليها رجع لي يا أستاذ، لا هو كان في سفر وعاد لي يا أستاذ شو هلأ بغيابي هيك صايرة الأسعار بالشام؟ قلت له شو أسعار شبه؟ قال طلبوا 300,000 متقدم و600,000 متأخر، 1,000,000 يعني صاروا 1,000,000. قال له منين بدي اجيب انا 1,900,000؟ شاب لو طبيب، شو يعني طبيب؟ قال اي مك هيك بس، يعني بس كتابي. شو كتابي؟ هذا حق للمرأة يا اخي، كيف بدك تركب عليه 1,000,000 ليرة؟ خاف الله يا رجل، خاف الله يا والد البنت. والله الذي يشدد على زوج بنته بعد حين سيبتلى بوقوع الحرام في بيته، وأنا أعرف حوادث آباء شددوا من أجل بناتهم يجي يوم العريس والثاني والثالث، خلوق مؤدب دين عامل له التزام ديني، بيبدأ بقى بهالمئات الآلاف. أخي مثل أختك عشان ما تزعل، وليش أختك الأولانية أنت ساويته نص مليون ليرة، 250 متقدم 250 متأخير؟ يا أخي نص مليون، أنت معك نص مليون تعطينا؟ ما معك، خاف الله. فإذا العادة الجيدة أنه نحن نكتب متقدم ومتأخر فيها تسهيل، ونكتب غير مقبوض فيها تسهيل، لكن نكتب مليون أو نص مليون أو 600 ألف أو 500 ألف، مين بده يجيب هذا الشاب؟ ما في شاب يعمل في الحلال لا لو ورتان ولا أبو عميد عمو بيقدر يجيب 500 ألف ولا 400 ولا 300 لما بيكون عمره 25 سنة، لا يوجد شاب. وإذا واحد بيناتكم بيعرف لي شي شاب مصمد له 400 ألف ورقة لمهر غير عفشه وفرشه وما عنده لا ورتة ولا أبو عميد عمو يجيب لي، لا يوجد شاب في الشام يستطيع. كيف عم تقول له بدي 200 و200 و250 و300 و400؟ فالعادة الجيدة أنه قسمناه إلى مقدم ومؤخر، والعادة الجيدة أنه غير مقبوض. لكن انتبهوا أيها الشباب، ما دمتم حاضرون وحاضرون، أعطن واحد يروح يعقد عقد ويقول له أبوه 500 و600 ويقول له معلش حبر على الورق ويقبل، لا تقبل أبدا. متى ما شفت الأب عم يعمل هيك معناته ناوي فعل سيء، بده يخليك بعد العقد يصير مشاكل ويصير طلاق مشان يروح هو يقبض 600 ألف يتنعنش على أكتافك. لا ترضى واترك بنته، تركها لهالبنت، والبنت اللي بتعرف أبوها يفعل هذا الفعل تخوفه من الله، والزوجة اللي تفعل هذا الفعل، مرات الزوجات هم اللي يفعلون، أم البنت يعني، إنه أخي هيك هيك بنات عمة، نحن أقل، شو بدك ببنات عمة؟ إذا جاءك رجل صالح رجل يخاف الله، والله لو نحن دفعنا له مصاري لهالشاب نحن الكسبانين والله. طيب، من العادات الجيدة أننا والحمد لله نستشير بناتنا في من يطلب زواجهن، منيحة أنه نستشير البنت. يعني أنا نادر لأسمع في أب زوج بنته هيك بدون ما يستشير أو وهي كارهة. بشكل عام يعني الآباء الحمد لله بيستشيروا بناتهم، بس بدي نبه من أجل لا يقوم شي حدا كمان ما بيستشير بنته بيروح بلاقي له شي عريس بيزوجه ياها بيزوجها ياها وهي ما بتريد. عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها، فتاة دخلت على السيدة عائشة وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه، البنت عم تحكي إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، ابن أخوه زنجيل كتير ومرمى وأبي وضعه ضعيف كتير، بامشان يقبض له شوية مصاري راح زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة لا بدي أنا الرجال، وكتب العقد. البنت عم تحكي للسيدة عائشة، فقالت عائشة اجلسي عدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قصة كيت كيت كيت، فأرسل إلى أبيها بعد خبر وراء أبوه فدعاه فقال أصحيح ما فعل هيك عامل؟ قال نعم. قال ليس لك من الأمر شيء، ما لك علاقة، تعي يا بنتي إذا أردت أمضينا العقد، عاجبك من خلي، وإذا لم تريدي فكتناه، لا تردوا على الأب. هذا الأب الذي يتاجر ببنته هذا ما خرجوا يكون له بنات، وهي خرجوا يكون ولي أمر هذه البنت. قال كيف تزوجها من رجل؟ طيب هذا زوجها يا أخي، بركي نفسها ما قبلته. قال فقالت الفتاة البنت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، انا موافق على الشيء اللي سواه ابي. لا لا لا، لكن ليش عملتي هالشغله؟ قالت ولكن اردت ان اعلم النساء. ذكيه، بدي اعلم النساء شغله ليوم القيامه. ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء. ما بيصير اب يجبر بنته على زواج، يعني ليس لهم شيء في كتابه العقد، بدهم يستشيرون. الاب له راي، يعني انا بقول لبنتي يا بنتي الانسان انا سالت عنه كيت كيت كيت كيت كيت، جيد، اخلاق جيده، له شيخ ملتزم ببيوت الله، عمله جيد، خلوق، جيرانه اثنوا عليه، والله يا بنتي شايفه منيح، شو رايك يا بابا؟ اما ان تقول له نعم او تسكت هيك ويبان عليها اثار الرضا، او بتقول له والله مثل ما بتريد يا ابي، او بتقول لاما، يعني ممكن الاب يرسل زوجته البنت تستحي من ابوها تقول بس لاما هذا الامر. لكن لابد ان تستشير ابنتك في هذه المساله، والحمد لله هذا امر جيد نحن نفعله. الان هذول اربع شغلات جيدين، هلا في عشر شغلات مو منح، عشر عادات. الامر الاول المغالاة في المهور، وصار واضحا المغالاة في المهور صار دارجة بالشام. ابدا اخي قديش هلا عم ياخذوا هيك، يعني هلا اي واحد بيجي مثلا واحد بده يخطب بنته يتزوجها مثلا بيقول له اخي قديش بدك مهر؟ بيقول له والله يعني قديش عم ياخذوا الناس، قديش السعر يعني اللي بالسوق كذا، فمالك ومال الناس. انت شوف وضعه هالرجل، يعني شاب متخرج من الجامعة، يعمل في عمل وظيفة وبعض الظهر عمل تاني، والحمد لله مهيئ له شقفة بيت صغير مثلا، لك اكتر خيره عنده بيت، واه يعني هات لو وصل هلأ لعندك ودق الباب وخمسين رجل لقدام ورجل خمسين رجل لورا، ما ليش يا أخي؟ إنه يا عمو يعني انت شو متيسر معه؟ والله أنا معي يا عمو 50,000 آية. قال له خلص تكلنا على 50,000 50,000 حدا بيجوز بنته بهالأيام 50,000؟ لأنه الرجال بيفوت لعند مرته بتقوم هي بأكت زي ما هو. لك شو أنت مسترخيص؟ لك شو بنت ما لك شايف قدامك؟ يا بنت الحلال إذا كان الزوج جيدا والله والله منيح، والله المكسب معكم، شو علي 50,000 و75,000؟ أنا بالمناسبة أعرف عوائل الآن يعني قبل شهرين عقدوا عقد 75,000، 25 متقدم و50 متأخر. يا سلام، والله شيء حلو. في عوائل وفي عوائل تبع هذول 300 و600. اليوم قال لي واحد 500 و500، هل راح ليخطب من جماعة؟ قالوا له 500 و500. طيب ما حكم المغالاة بالمهور؟ يعني هل الشغلة هيك اختيارية؟ يعني كل واحد أخي كل واحد بيعرف البضاعة اللي عنده، يعني اختياري سنة فرض؟ ما حكم المغالاة بالمهور؟ اسمعوا هالعبارة واكتبوها، خطيرة كثير. لأن أجمع العلماء، هلا في مسائل من لكم الشافعي هيك رأيه، أبو حنيفة هيك رأيه، يعني معك هيك مجال تروح وتجي انه اخي هذا ما وافق هذا بيوافق لي. اجمع العلماء، لما اجمع يعني كل علماء اهل الدنيا، مصادر التشريع في الاسلام اربعه: القران والسنه والاجماع والقياس. يعني الاجماع مثل القران، يعني قران هذا يعني سنه، اجماع قران وسنه واجماع وقياس. اجمع العلماء انه اذا ادت المغالاه في المهور إلى عزوف الأكفاء عن الزواج، الشاب الكفؤ صار أخي قال لك روح بدي أنا أتجوز أركب على رقبتي 400 و500,000، والله دوبني لأمنت هالشقفة البيت ما عاد بدي أتجوز. إذا أدت المغالاة في المهور إلى عزوف الأكفاء عن الزواج وفساد البنات أو الشباب، صار يقول لك أخي روح بقضي بغير أماكن، فإن المغالاة بالمهور حرام بالإجماع. شو يعني حرام؟ يعني مثل شرب الخمر، شرب الخمر شو رأيكم فيه؟ حرام. الزنا حرام. السرقة حرام. الأب اللي بده يقول بدي مهر بنتي 600,000 حرام. مثل السارق. إذا كان الشاب لا يستطيع. هلا بجوز الشاب يستطيع بحالة معينة بسبب معين. طيب ما في مشكلة. بس هلا بشكل عام الحقيقة الشباب لا يستطيعون. وبدأ بعض الشباب يعزفون عن الزواج. يعني أحد الشباب قال لي يا أستاذ أنت الدرس الماضي حكيت لنا درس في مقدمته أنه ترغيب في الزواج. قال لي لك إيه والله كل هالشباب قلبهم عم بيقول حب بدهم يتجوزوا. وكل البنات بدهم يتزوجوا كمان. يعني اللي عنده بنت بنتك بدها تتزوج. بس متطلبات الحياة الصعبة هي اللي عم تخليه ما يقرب أو يعني يتأخر في الزواج. فأيها الإخوة دعونا كلنا ويا ريت هالكلام ننقله لغيرنا. الدرس مسجل على أشرطة الكاسيت وعلى أقراص السيدي. خذوه ابدوه لناس خاصة اللي عنده بنات ولهلا ما عم بيزوجون بتعرفوه من أقاربكم. فالمغالاة بالمهور عادة سيئة وبدأت تدرج. يعني خلص صار الدرجة هذه العادة مغالاة بالمهور. هلا بس بدي أحكي لكم شغلين. المغالاة بالمهور خطأ وتجوز بنتك بلا مهر خطأ. أو تجوز بنتك على 10 ليرات سورية خطأ. يعني أنا بلغني لي صديق طبيب جوزوا المتقدم 10 ليرات سورية. مثلا شيء 1000 ورقة سورية خطأ. يعني في ناس مثلا انه عشان فرجيك انه صاحب دين كثير متقدم بنتي مصحف خطأ. لانه البنت لها حق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقير فقير فقير معدم ابنه بده يتجوز. قال له معك مصاري؟ قال له ما معي شيء. قال له عندك اغراض ببيتك طنجرة نبيعها ونعطيها للمخلوقة مهر؟ ما. قال له هات النعلين تبعك لخط البطل نبيعه. قال يا رسول الله بصبح حافي بدون شيء. قال له روح التمس ولو خاتما من حديد. روح جيب لك شغلة. يعني كمان بدك تاخذ بنت العالم. يعني لها حق البنت. إذا الشاب يعني هلأ شاب رايح يتزوج إلا ما يكون معه شيء يعني يقدمه لهذه الفتاة. عرفت؟ أما تقول له خذها ما بدنا شيء لا خطأ. وتقول له بدي 1,000,000 ليرة 600,000 ورقة خطأ. خير الأمور الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسط. هلا طيب بس بجوز الواحد يزوج ابنته مثلا على مصحف أو شيء هيك بسيط؟ جائز. جائز بس خطأ. يعني في أمور جائزة بس ما بتصح. يعني هلا بجوز واحد يجي يحضر الدرس بدون يعني لابس بنطلون بس بلا قميص عظلت من فوق. بجوز؟ بجوز. صح لما خطأ؟ خطأ. يعني في أمور تجوز بس خطأ فعلها في بعض الأماكن. هالحالة هي إنه بده يجوز بمصحف وعلى 1,000 ورقة. إذا الشاب بنوب بنوب بنوب يعني ما في معه شيء لا حيلته ولا فتيلته بنقول له حبيب هات 1,000 ورقة وصلى الله على المرسل. أما واحد معه الحمد لله وصمد له شوي يعني بدنا مهر منه. طيب هي عادة ما منيح. هلأ في عادة سيئة تانية للرجال اللي متجوزين وهي أبدا ماشي معنا كلياتنا. ما بعرف إذا يا بيطلع واحد مساوي ما مساوية يا كلنا مساوينا. نحن لما نكتب عقدنا عم نكتب كلياتنا متقدم مثلا 50,000-100,000 ومتأخر 100,000 غير مقبول. والكبار بيناتنا مهورهم 1,000 ورقة ب1,000 ورقة 500 ب500 غير مقبول. شو يعني غير مقبول؟ يعني دايما في رقبتك. ايمت بدك تعطيهم لمرتك هالمصاري؟ معظم الشام معظمنا اخي بس موت انا بتاخذهم من المرته واذا ماتت هي بعطيهم للاولاد والي باخذ حصي. هذا حرام. عطي مرتك بيناتها. كل واحد بيناتكم مدافع المتاخر لمرته والمتقدم وتبحبح. يعني المخلوقة كتر خيرها اتجوزتك وقالت غير مقبوض بينتك. هلأ صرت عم تلعب بالمصاري لك اعطيها 50,000 تبعها. هي شو بدها تعمل بالمصاري؟ لك مصارية هدول مصارية يا نسوان، طالبوا أزواجكم. ما وفقت مع رجال هلا. يعني معليش، هلا الرجال لما الله بينعم عليه، صار معك مصاري بعد ما تزوجت، مضت عليه 5 6 7 8 10 سنين، وفيت ديونك تبع العرس يا أخي، وصرت تصمت، صار معك 50,000 مرتك، أنت متدين منك 50,000 هدول، متقدم متأخر، عطيها ياهن هلا، خلي تتنعم فيهم. بجوز هي بتشتري جنزير، بتشتري جدل يا أخي، بتشتري حصة سيارة بصر لها مثلا بفتلة بالشهر 1000 فرقة سوري، ما عليه شو عليه، بتعطيك ياهن، بتقلك شغل لي ياهن معك، هذا دين، هذا دين في رقبتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل، مطل الغني ظلم. المطل يعني واحد اتدين من واحد لأنه فقير، وبعدين الله أغناني أنا، صار معي مصاري، إجا قال لي أعطيني مصاري، صرت مطله، روح أخي بعدين بعدين بعدين، وأنا غني، معي معي الدينات تبعه. مطل الغني ظلم. فهلأ إذا الرجال غني صار معه مصاري، لازم يعطي مرته المتقدم المتأخر. إذا هي قالت له أنا مسامحتك، ما بدي، خليهم معك مثل ما بدك، بس أنت بدك تقول لها يا بنت الحلال تفضل، هي مصاريك الآن. طيب، لأنه عم بيصير قضية، أبو سعيد قديش المهر تبعك؟ 50 ورقة. قدي؟ 5,000. من كم سنة؟ من كم سنة؟ من كذا مثلا 40 سنة، 5,000، 60 سنة، 40 سنة مثلا 5,000. طيب هلا ال5,000 من 40 سنة لهم قيمة شرائية عالية، هلا ال5,000 ما بيسوا شيء. ما الحكم الشرعي؟ الحقيقة الحكم الشرعي الدين بدنا نعطيه نفس الرقم، ما بيصير لا نزود ولا ننقص. 5,000 5,000، 2,500 2,000، 1,000 1,000. بس الكريم، الكريم، هالمرة، هالإنسانة الفاضلة اللي تحملتني كل هالسنوات أنا وولادي بحسني وبسوئي، كتر خيرها، بعطيها 5,000، بس أعطيها فوقهم هيك شي 50,000 جنيه، إلا هي 5,000 ما هيك، بس والله أنت يا بنت الحلال لازم نحطك بعيوننا، وهي فوقهم 50,000، تفضلي. هو الشرع بس 5,000، بس أنت بدك يعني تكون مثل ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا اقترب من رجل وأداه زاده، يعني دين منه 100,000 فرقة، يرجع له 100,000، بعدين يأخذ له هدية بشي 5,000، يقول له كتر خيرك أخي. كله لطف وكله أدب وكله فهم. أما أخي ديننا، خذ أخي، يلا الله معك أخي، غصب من عنك بدك تديني، شو غصب من عنك؟ وين الأخلاق؟ ما في أخلاق. هلأ إذا صار شرط بالأول صار ربا، يعني من أول ما ديني 100,000 قال لي ترى بترجعهم 110 ربا، أما قال لي أخي لا 100,000 100,000، لما بدي رجع له يا هون بدي أشكره، يا بالمال يا بالهدية يا بالكلمة يا أثني عليه أمام الناس، قول يا أخي اللي دين الثاني اللي دينك، قول كتر خير فلان فضل علي ديني، قول أمام الناس كلها. أخي مو عيب واحد يقول فضل علي، لا مو عيب، مو عيب، ما الناس كلهم يساعدوا بعضهم بعضا، قول خلي يتشجع ويدين غيرك. أما أنا بعرف ناس دينوا أناس آخرين، أغنياء دينوا فقراء، أول شيء يعني سللوا عافيته لرجع له ياهو، ولا حمدا ولا شكورا، وبالعكس بيقول لك يا أخي غصب عنه هذا واجبه، قليل أدب هذا الرجل، هذا الفقير قليل أدب، غير فقير قليل أدب كمان، ماله معلم، ماله شيخ، ماله منهاج، هيك ماشي أخي أنا بصلي وبصوم. لذلك من العادات الخاطئة أنه نحن ما بنعطي نسائنا مهور لحتى يا يموت الرجل يا تموت المرأة، وهذا خطأ. لما الله بيغنيك أعطيها وخليها تفرح فيها المخلوقة، أنت وعايش يعني. هلا إذا أنت ما زلت فقيرا وفي عسرة، فمن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسرة، هي عادة ثانية خطأ. عادة ثالثة مهمة، الاستخارة، عادة هي أصلها صحيح بس نحن حولناها إلى خطأ. يعني بيجي خاطب بده يكتب كتابه على بنت، على بنتي، بنتك، بنت فلان، بيقولوا له انه اخي روح اعملوا استخاره ونحن حنعمل استخاره. بيروح تجي ام العروس تعمل استخاره، شو اسمك يا ابني انت، شو اسم امك؟ فلان ابن فلاني، والعروس فلاني بنت فلاني. بيساووا هالاستخاره، الام بتساوي استخاره قبل ما تنام، بتنام، بتقوم بالليل بتشوف شي بعبع جاي عم يخنقها مثلا، او بتشوف الطبخه على النار، طبخه كوسه المحشي احترقت، انه هي عم تطبخ واحترقت الطبخه. ثاني يوم الصبح بدقوا لهم تليفون او بعد يومين، شو والله اخي الاستخاره ما منيحه، ما بدنا. شلون ما منيحه؟ احترقوا الكوسايات لانه بالطبخه. من قال لك انه الاستخاره هيك؟ خطا، مو هيك الاستخاره ابدا. والله فائت متضايقه بقى، قالت ما يعني ما بدها الشغله. والله ليلتها تخانقت هي وجوزها، قالت الشغله مو منيحه، مو هي فعلت عملت شغله ما منيحه، جوزها خانقها، الاستخاره ما منيحه. الان بدي لكم ما هي الاستخاره مشان نكون على بينه. الاستخاره دعاء كسائر الادعيه، انه اللهم اقسم لنا الخير، هذه هي الاستخاره، يا رب دخيلك اقسم لنا الخير بهالامر القادم. ولا تكون الا بعد الاستشاره، قبل ما تستخير روح استشير، يعني قبل ما تغمض عيونك وتشوف منامات، فتح عقلك ومخك وعيونك واسال عن الرجال اللي جاي، يعني روح اسال عنه لهالشاب، اخي اخلاقه منيحه، دينه جيد، عمله جيد، اسرته انضباطه التربوي جيد، هذا الشاب منيح. هلا بتصلي ركعتين الاستخاره وبتدعي، وبكره الصبح بتقول لهم تعوا، بكره الصبح بتقول لهم تعوا، عرفت؟ يعني انت استشرت، ما معك بالاستشاره، كله منيح الزلمه والله الرجل. الاستخاره شو هو دعاء الاستخاره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، انتبه على الكلمات، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني أو دنياي أو عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. خلص، يعني أنا يا رب فوقت الأمر إلي، إذا يسر يسر لي، إذا منيح يسر. هلأ أنت بتقدم إلى الأمر، إذا الأمر يعني الحمد لله مشي بشكل جيد وعم تتيسر الأمور، خلاص إذا الله اختار لك إن شاء الله خير. وإذا الأمر تعسر وشفت ما عاد رجعوا وأنتوا صار مشكلة وكذا، تعسره لا تزعل، إن شاء الله الله بيكون صرفوا عنك، لأنه في أمر معناته من السوء. هذه هي الاستخارة، ما لها علاقة بالمنامات ولا علاقة بقبض الصدر ولا إلى علاقة بالمسابح. كمان في واحد هيك في استخارة هيك عند الناس، يمسك مسبحة هيك، أخي مين بدك تجوز أنت؟ بنتك ابن فلان، يمسك هيك يعمل هيك للمسبحة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا منيحة بتروحي على اليمين، إذا أبيحة بتروحي على الشمال، إذا راحت مسبحة هيك منيحة. ما هو كلياتنا نحن بنمسك إيدنا، إيدنا بترجط يعني شوي هيك، إذا رجبت على اليمين منيح، وإذا راحت على الشمال أبيحة. هكذا كان يفعل أهل مكة في الجاهلية، كانوا يطلعوا على الفلا، واحد بيتجوز جوازة يلاقي استيتيات بالأرض، يمسك حجر هيك يضربون، إذا طاروا على اليمين منيحة، وإذا طاروا على اليسار أبيحة. خطأ. في استخارة تانية الناس بيقولوها استخارة، انه فلانة الحجة فلانة تفتح مصحف، روحوا لعندكم وبشها، روحوا لعندها بشكم، ايه بتروح لعند الحجة فلانة، او الحجة فلان كمان اضرب كمان، هي مرة بتروح لعند الحجة فلان انه الله يخليك افتح لنا المصحف، شو بتكون المصحف على شو؟ والله مشان بنتي جاية فلان، ايه يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الله لا اله، بيقرا ايه الكرسي قل والله احد، مهما قرا بيقرا اول ايه من على اليمين، إذا طلعت آية رحمة وسلام ومحبة ووئام توكلوا على الله، وإذا طلعت آية جهنم وعذاب الحريق هذه ما بتكون هالشغلة، ما بصح، ما بصح. حكيت لكم مرة أنا بدي للضحكة، الرجل راح لعند بده يتزوج، راح لعند واحد إنه مشان بيفتح له هيك مصحف، قال له بركي بتفتح لي مصحف، قال له شو بدك؟ قال له بدي اتزوج يعني. قال له طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم كذا، فتح هيك المصحف طلع له الآية الفلانية بعد أول صحائف بسورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. شو هالآية رأيكم؟ شيء ظريف، جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة وخالدون. قال له يا ابني روح تجوز، ترى هاي المرأة منيحة بس ترى بتعمل تحتها. قال له شو بتعمل تحتها؟ قال له لأنه جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري. ما بيصح، ما بيصح، القرآن مو هيك بيفعل فيه. الاستخارة الشرعية، في ناس كمان تبع الفنجان هيك بيطبوا فنجان القهوة بيفتحوه هيك وبعدين بيقول له قدامك درب طويل وبآخره وحدة لابسة أبيض بأبيض وما بعرف إيش وحمامة وستيتية، ما بيصح. وفي اللي بيقروا بالكف، ما بيصير كل هذا. وفي اللي بيرموا ودع، ما بيصح. الاستخارة الشرعية فقط هي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولها طريقتان، إما دعاء بغير صلاة يعني بس تدعي الدعاء اللي قلت لك إياه، أو صلاة مع دعاء بس من ركعتين سنة الاستخارة بعدين تقدم على الأمر. هذا ما يتعلق بموضوع الاستخارة. باعتقادي أنه نحن عنا خطأ بعادتنا بالاستخارة، يمكن هيك ببيوتنا يصير يعني غير هالأشياء بنا. مرات بيكون الشاب سيء كتير، قال أخي نعمل استخارة، بعدين بيقول له إيه المتعة، إنه أخي شرح صدري، تباين يعني عياذا بالله تعالى رفقاته سيئين، بيشرب خمر، له سهرات لا ترضي الله، ما بيحضر في مسجد، صلاة ما بيصلي، أخي بس مصرياته مناح، ساويت استخارة وانشرح صدري عطوه، باين بالاستشارة هل بني آدم مو منيح. طيب فالأمر الثالث من عاداتنا موضوع الاستخارة. هلأ في عنا أمر بعضنا أنا أعلم بأنه يعمله، هذا يدخل في موضوع المهور. سأقرأ عليكم الإمام النسائي في سنن النسائي عنوان مجموعة أحاديث، حطلنا عنوان لأنه كلها بتخدم نفس المعنى. قال فيه العنوان باب، يعني هذا موضوع، جهاز الرجل ابنته. جهاز الرجل ابنته، مين عم بيجهز العروس؟ الأب. وروى فيه حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة عليها السلام. فاطمة شو بتقرأ بالنبي؟ بنته. لما أخذ صهر علي مين اللي جهزها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة عليها السلام بخميل، الخميل هو الكساء الذي له خملك يعني روب مخمل، وقربة طنجرة، ووسادة، انتهى الجهاز، هذا جهاز العروس، زنقطولة أخذوا ولا عن جوزة نصيت. في هالقضية أمرين، أول شيء الآباء، آباء البنات يساعدوا أسرتهم، يعني الأب الميسور يساعد مع الصهر الشعري، قال له يا ابني روح ما بدنا منك ملبوس بدان، وروح انت جهز بيتك وانا بنتي انا حب جهزها والله حلوة اخي. ايه بس هلا خليني انا، والله عمي اخذ مني مصاري كأخي، اذا انت ميسور ساعده، ساعده لوجه الله بينك وبين حالك، قول يا رب انا بدي ساعد شاب للزوج، منه بتكون نفعت بنتك نفعت صهرك، ساعده ساعده يا اخي. قل له يا ابني انا اغراض المطبخ حب جب لك ياهن، براد والبيتوغاز والغسالة، انت جهز باقي البيت، والله بيفرح، بيفرح من قلبه. مو قدرت هلا، هذا اذا انت مقتدر، مو قدرتك عوض ما تاخذ له هديه تروح تلقطه فيها بالعرس، والله بدي اجيب لك عراضه هلا طالع في موضه نحكي عليها اليوم العرس، عراضه ب 6000 ليره سوري، اشتري له سجاده لبيته، والله بدعي لك اكثر، عراضه ب 6000 شو استفاد من هذا الولد؟ بنتك شو استفادت؟ هلا يلي بيناتنا بيقدر يجهز بنته يجهزها من اب او ام، يلي ما بيقدر يخفف على صهره. اخي بدنا ملبوس بدل 80000 غير المية والمية والميتين، 80000 ملبوسه دي. اخي دوبهم يكفوا، ايه دوبهم يكفوا 80000 يا اخي مزبوط، بس هالرجال اذا ما معه خفف عنه، قل له يا ابني ماشي الحال، الا لمرتك جهزية 50000 ماشي بالناقص قطعة، انا حب ساعدك، انا كل شهر خدي مني 2000 ليرة سوري، مو بنتك كمان هاي شبك لحشتك اورا على الزلمة كله بده يحملها هو بعشرة وبشرة، ساعده اينا. فمن هلا نحن بشكل عام في عوائل الحقيقة بتجهز بناتها، بس الاكثر ما بجهز، اذا مقتدر جهز، مو مقتدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس لا يعني تبحق شو بيقولوا مصدمه للرجال. طيب هلا من العادات هي الان في بعض الاماكن عم ينحكى فيها، مرات يعقد عقد بغير الولي، ابوها للبنت مو هون مو موجود، عمه مو موجود، خاله مو موجود. يعني انا بلغني قبل اشهر ثلاث شباب جايين دقوا الساعة 11 بالليل، دقوا على بيت شيخ مسؤول سائلين وين الشيخ، هون بيسكن تبع الجامع، قالوا له هون، هون بنايته، هون بيته، هون كذا، دقوا على الباب، طلع 11 بالليل مين جاي؟ خير ان شاء الله، ثلاث شباب. قالوا له شيخي بدنا تكتب لنا كتاب. كتاب الساعة 11 بالليل؟ قال ايه عقد، بدنا نعقد عقد شرعي على سنة الله ورسوله. قال له مين العريس؟ قال له ليكو هذا. ومين العروس؟ قال له عم تستنى السيارة. وين أبوها؟ أبوها مسافر مو هون. وين عمها؟ هي من غير بلد. وين خالها؟ قال اكتب لنا العقد. شو هدول؟ زنات، زنات والعياذ بالله، بدهم بس يلاقوا لها شي قالب شرعي، انه يلا بلا ولي أمر، بنت بالغة راشدة أخي بتجوز حالها. شو بنت تزوج حالها؟ بنت أو طالبة جامعة رايحة ملاقي واحد بالجامعة متفقين مع بعضهم البعض، أخذين الشهود رايحين على واحد قال كتب لنا كتاب. والله طالبة خريجة جغرافيا، خريجة جغرافيا مع بائع الفول اللي أمام الجامعة اللي بصت الفول، أهلك افتقدوا يوم واثنين وثلاثة، وين البنت؟ دوروا مخاطر شرطة وما شرطة وأمن جنائي وكذا، بعدين وصلوا بقرية، هو من قرية ببيع فول أمام الجامعة، قال أخذها ورايحين كاتمين كتاب براني وجايبين الشهود. بس وين ولي أمر هاي البنت؟ أنا إيه رجع الجامعة شو يعني؟ بساعتكم أنتم متخلفين؟ بس بدها أب؟ هاي مسقط أكثر من أبوها، أعوذ بالله من الشيطان، زينة ما بيصير عقد بلا ولي لا يصح. هلا شغله ثانيه، عقد بلا شهود لا يصح، عقد بلا شهود. جوز بنته على السكيتي، شو هالسكيتي؟ ايه اخي هو جاب الرجال وجاب بنته قال يا بنتي تزوزي، ايه خلص يلا سوي لنا عقد، جابوا واحد قال على اساس شيخه لبسوه قال لا بيقطعي، قال له زوجتك زوجني خاطركم مع السلامة. اسمعوا ماذا قال. أول شيء العقد بلا ولي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت يعني تزوجت بغير إذن وليها، وليها أبوها يعني إذا أبوها موجود جدا أخوها، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات هكذا يقول سيدنا محمد. والزنات والعياذ بالله بيقول لك أخي تخلف، الحديث رواه الترمذي. طيب إذا واحد لا أب ولا عم ولا خال ولا جد، قالوا السلطان ولي من لا سلطان من لا ولي له، تروح لعند القاضي الشرعي بالمحكمة بتروح لعند واحد مدري منين جايبينه ملبسينه طاقية وقال له يقي الله هذا الشيخ بيعرف، شفناه عم بيصلي، يعني وإذا عم بيصلي أهلين وسهلين، جاهل ما بيعرف شيء. قال إيه كتب لنا، قال له زوجني وزوجتك خلاص. السلطان يعني القاضي بالمحكمة الشرعية، ولي من لا ولي له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ما في نكاح صحيح إلا بولي، بده ولي أمر للبنت يجي. أبو داود والترمذي في الحديث. الآن من أجل الشهود، اتفقت المذاهب الأربعة أنه الزواج يحتاج إلى شهود، فلا يصح بلا شهادة اثنين، ما بيصح الزواج بدون شهادة اثنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا غير الحديث الماضي، حديث هذا رواه الدارقطني، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. اسمعوا شو قال الإمام مالك، إذا واحد بيتجوز بالسر بدون شهود، أب بيجوز بنته هيك عم يفسي، قال يفسخ نكاح السر. إذا صار نكاح سر بدنا نفسخه، أخي ما لك شيء عنا، روح لا لك بنت ولا لشيء، وأنت يا بنت انضبي ببيتك، مفسوخ. يفسخ نكاح السر بطلقة بائنة، يعني بده يطلق طلقة إن دخل الزوجان، إذا صار في دخول. قال ويحدان حد الزنا. شو معناتها دون الاثنين؟ يعني زنا. عند الإمام مالك يحدان حد الزنا. شو زواج على المخفي؟ ليش على المخفي؟ أخي لا تقولوا لحدا، ما بدي أقول لأهل الحارة، معناتها في مشكلة بالأمر، ما بدي أعلم الناس أنه زوجت أنا بنتي. ليه؟ في قضية، ما بيصير نكاح السر. فينتبه أحدنا، ما في عندنا هالعادة الحمد لله، في عندنا أولياء وشهود، بس يعني لعل أنا أسمع مرات بعض هذه الأحاديث ولا بأس أن نذكر بعضنا البعض. طيب في عنا عادة نحن بأثناء العقد لما بيقول له زوجني ابنتك، بيقول له زوجتك، شو منقول؟ زوجني ابنتك فلانة على مهر مقدم كذا ومؤخر كذا وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. هالعبارة هي بيقول له زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله. الحقيقة هذه من العادات السيئة، لأنه إحنا من أولى ولا لنا فهمانين شو كتاب الله ولا شو سنة رسول الله. يعني بتقول له أنت زوجته على كتاب الله، شو في بكتاب الله بتعلق بالزواج؟ شو بعرفني هيك بيقولوا. شو سنة رسول الله؟ والله ما بعرف. هيك هيك أخي خلاص، هلا أنت لا تدقق على كتاب الله وسنة رسول الله مثل كنيشة يعني صنبة هيك. أخي كل عقد بدنا نقوله كتاب الله، يعني أنت بدك تنضبط بأوامر الله، أنت يا بنتي بدك تنضبطي بأوامر الله، تنضبطي بسنة النبي. يعني الحكم بيناتكم إذا اختلفتوا مين هو؟ قال الله قال رسول الله. هلا هو عم بيقول له أزوجني وأنا موافق، وهي بتقول له وافقت على هالكلام، بس تصير مشكلة تجي بتقول له قال الله تعالى، بيقول لك هلا لا شيخي لا تدخل، الله يوفقك لا تدخل بيناتنا، أنا بعرف شلون تخلص حقي منه. يا حبيبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يوفقك شيخي لا تزعلني منك، أنا بحبك ودرسك حلو بس لا تزعلني منك. خلاص بيتخيلك لا لك وين كتاب الله ورسول الله؟ لا كلام عيب، عيب كبير. بالمقابل في ناس لما بتقول له قال الله تعالى بيبكي، خلص قال الله على العين والراس، اذا هي رقبتي الله بيقول بده اياها بدي اياها من كلام. والله كنت في هيك يعني مشكله قريبه هيك بين عائلتين، والحقيقه وصلان الامر الى امر شديد جدا، وانا بعرف الزوج مثل البارود، يعني انا بيني وبينكم عم حاكيه وهو من كتر ماله بار خايف لي اكل شيء خطه منه، شيء يعني كثير مثل النار. قلت له يا فلان تعال لقلك، الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، انت خطا. والله كان فاير فاير فاير، صدق ما لقيته غير ركن. قال لي استاذ اذا الشرع بيقول هيك والله بيدعسوا على راسي. اذا الشرع هيك بيقول، قلت له هيك بيقول، قال لي خلص انا جاهز. والله كبر بعيني كبر كبر كبر الله. هذا مؤمن؟ لا. هذا الدين؟ هذا الإيمان؟ أما تجي بس تصلي وقت نقول لك وقت الخلاف إذا ما عجبك الحكم تقول بدي وما بدي؟ فهذه هذا الأمر كتاب الله وسنة رسول للتطبيق، هي عادة حلوة بس بدنا نطبقها، مو بس بدنا هيك نمرقها. قديش بقي؟ 3 دقائق. بدي أحكي لكم شغلي هلأ بقية أخيرة، في أمور تانية بس ما عاد يتسع الوقت. موضوع بدي أنصح نصيحة، كتاب البراني أو كتاب الشيخ، أنصح كل أب ما يساوي عنده بنت لا يساوي كتاب شيخ، لا يساوي كتاب براني، لأننا عم نتعرض لمشاكل كبيرة بين العوائل بعد الكتاب البراني. هم العوائل بيحبوا كتاب الشيخ للبركة، يعني إنه مشان يتباركوا يلي يكتب العقد الشيخ، هيك في الغالب. بس اللي عم بيصير أيها الإخوة، الكتاب البراني هو عقد رسمي، متى ما قلت له زوجني وقال لك زوجتك خلاص صارت زوجتك. هلأ عم بيفوت هذا الشاب على هالعائلة ويروح مع هالفتاة ويجي ويقعد وبيجوز يناموا ويقوموا، بعدين بسبب من الأسباب ما يتفقوا يتركها ويمشي. لك يا أخونا هي مرتك. شو مرتي؟ اختلقت طلاق، انفص طلاق. ما لا طلاق ولا شيء، في شيء مكتوب بالمحكمة اخي؟ ما فيش. اذا انا شيء تراجعني. مرات بيطلقها، طيب اعطيها حقها، متقدم والمتأخر، واذا ما دخل فيها نصف ما لا شيء عندي، اذا قالوا شيء ياخذوه من المحكمة ما له شيء. لذلك انا انصح الاباء لا تزوج ابنك كتاب براني، بنتك لا تزوجها كتاب براني، حفاظا على البنات. معلش بتريدوا الشيخ مشان بركة الشيخ اكتبوه بالمحكمة وبعدين بتساووا كتاب شيخ يعني بالبركة لبيتكم، او جيبوا عامل المحكمة على البيت احسن شيء، عمل جاهد للرجال، جيب الشيخ وجيب عامل المحكمة، الشيخ بيعقد العقد وعامل المحكمة بيسجلوا على الاوراق. صلى الله على المرسلين. انا هكذا انصحكم. هلأ في مرات امور عسرة، يعني مثلا في شاب عسكري ما بيقدر يكتب كتابه لحتى يخلص عسكريته لسبب من الأسباب، في شاب عنده حالة معينة، بس كن حذرا جدا، يلي بيكتب كتاب براني يكون حذر جدا. هي نصيحة، هي أنا شيخ يعني أقول لكم إنه مشان ما تكتبوا كتاب شيخ، لأنه عم نسمع والله أمور، في بعض الشباب ما عم بيخافوا من الله عز وجل، فحفاظا على البنت لو كتبوا. أخي هلا بينكتب مطلقة؟ يا أخي ينكتب مطلقة على دفتر العائلة أحسن ما يصير أمور أخرى تعلقوا بمشاكل في العائلة. هذا رأيي. هل يجوز كتاب الشيخ؟ بجوز، بس أنا عم شوف